القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، لكل أمة من الأمم أساطيرها التي تعيش عليها وتستمر بها، أساطير تنعش الوعي والحس القومي وتؤكد الدور الرسالي لهذه الأمة والمكانة المتفوقة على الأقل من منظور الأمة ذاتها والشعب عينه. وكلمة أسطورة في السياق الفكري المعاصر إخواني وأخواتي لا تعادل الخرافة، لا تعادل الخرافة وإن تداخلت معها في بعض المناحي والجوانب. كلمة أسطورة لا تعني حدثاً أو شخصية وهمية خيالية مخترقة خرافية، كلا. الأسطورة في الأصل، وعلى كل حال هذه اصطلاحات، يعني لا يسوق أن تعود إلى المعجم العربي لتقول لي الأسطورة معناها كذا كذا. نحن نتحدث عن الأسطورة كترجمة لكلمة ليجند. ليجند يقول لك فلان هذا أي أسطورة، الملك آرثر مثلاً أسطورة، ليجند في السياق هي البريطاني، في التاريخ الإنجليزي روبن هود، عنترة بن شداد، أبو زيد الهلالي، عمر بن الخطاب، الإمام علي، وهكذا. أساطير، ما معنى أساطير؟ ليس معنى ذلك أنهم شخصيات مختلقة أو خيالية، كلا. الأسطورة أو الليجند تختلف عن الخرافة، المث، ميثوس. المث هي حكاية أيها الإخوة لا أصل لها، من مخترقات ومختلقات الخيال، لا مكان لها محددا. الخرافة ليست إقليمية، لا زمان لها معينا، لأنها تدور وتحدث وتجري في لا زمن، الخرافة، ولا دور أخلاقيا وقيميا لها، خرافة حكاية أقرب إلى الفيبولز. أما الأسطورة أيها الإخوة العكس، الأسطورة تتعلق دائما وتدور على حدث أو شخصية تاريخية وجدت حقيقة في التاريخ، وجدت حقيقة في التاريخ، بعد ذلك قام الخيال الإنساني، خيال القومي، خيال الشعب أو الفولك كما يقال، بنسج طبقات طبقات من الحكاية، من التمجيدات، من الاحتفاليات، من الأسطوريات. قام الخيال بأسطرة هذه الشخصية التاريخية، كلها موجودة. عمر بن الخطاب أسطورة بالنسبة للمسلمين، السنة أسطورة، علي بن أبي طالب للسنة والشيعة أسطورة. هذا لا يعني أنه كذوبة أو زعومة، شخصية تاريخية أيها الإخوة، شخصية تاريخية، ليجند، هذا معنى ليجند، أسطورة. هذه الترجمة إيه؟ المناسبة لهذه الكلمة كما نتعاطى معها في هذا العصر. مكان محدد، الأسطورة إقليمية، زمان معين، روبن هود مثلا شخصية أسطورية هنا في التاريخ الغربي، في الفكر والأدبيات الغربية، إيه؟ تلعب في أواخر القرن الثاني عشر، أيام الملك ريتشارد الأول، ريتشارد الأول، لكن أسطورة، ليجند، لا يعني أنها أزعومة، لا يعني أنها أزعومة أيها الإخوة. نعم، إذا لها مكان، لها زمان، لها سياق، وهي شخصية تاريخية، وتستخدم الأسطورة أيها الإخوة في تعزيز قيم قومية ومعان أخلاقية، هذا دور الأسطورة. فإذا وضح هذا، فليس من السليم وليس من المعقول وليس من المقبول أن تسعى أمة في تحطيم أساطيرها. الأمم لا تفعل هذا، وخاصة في زمن تكون الأمة فيه تتراجع وتضعف وتذوي، زمن تحترب فيه الأمة للأسف الشديد، تحتاج إلى ما يوحدها، إلى ما يعيد إليها ثقتها بنفسها، برصيدها أيها الإخوة، برسالتها. لكن أن تسعى الأمة في تحطيم أساطيرها أيها الإخوة بحجة العلمية، الدرس العلمي، الدرس النقدي، والذي لا يكون علمياً ولا نقدياً، وإنما يبغي ويتقصد فقط أن يحطم أسطورة ما، يريد أن يحطمها، فهذا لا يوصف أيها الإخوة في أحسن الفروض إلا بالسذاجة الفكرية. من يفعل هذا دون أن يدري حقيقة ما يأتي فهو ساذج فكرياً، وفي أسوأها بسوء النية والإغراض، يوصف في أسوأ الفروض بسوء النية والإغراض. هناك غرض ما فلنبحث عنه، لماذا؟ ما الهدف؟ من المستفيد من تحطيم أساطير الأمة؟ من تحطيم أساطير الأمة كان تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية أيها الإخوة، ومن بعده ديفيد بن غوريون، موشي ديان، جولدا مائير، يكثرون من التعويل واقتباس الأساطير الدينية اليهودية. وكم ذال اليهود من أساطير، لدي كتاب فيه 5 مجلدات عن الأساطير اليهودية، وهي من جنس الأساطير في الجملة التي تحدث عنها روجيه جارودي، الأساطير المؤسسة لإسرائيل، أسست لدولة، نعشت وأنعشت وعياً، بعثت وعياً قومياً وأنعشته أيها الإخوة. أساطير الأم كلها تعيش على الأساطير. الهنادك لديهم أساطير، الفرس عندهم أساطيرهم، الأتراك عندهم أساطيرهم، الرومان، الألمان عندهم أساطيرهم، الولايات المتحدة الأمريكية، العالم الحديث والدولة الحديثة في العالم الجديد لديها أساطيرها. وبالأساطير أيها الإخوة قامت هذه الدولة في العالم الجديد بأساطير ومستمدة من العهد القديم وإلى حد ما من العهد الجديد، لكن أكثرهم العهد القديم، وهي قريبة جدا من أساطير الصهيونية، قريبة جدا من أساطير الصهيونية، ولذلك انتعشت الصهيونية المسيحية في العالم الجديد في الغرب الأمريكي. هذه أساطير. العجيب أن 4 من ذكرت من الصهاينة، من المؤسس هرتزل وانتهاء بغولدا مائير، 4 من ذكرت كانوا ملاحدة إثيس، لا يؤمنون لا بإله ولا يعولون على كتاب مقدس ولا نبوات، لا يصدقون بأسطورة موسى، هكذا يسمونها أسطورة لكن خرافة يعني، لا بموسى ولا بعيسى، كانوا ملاحدة. هؤلاء مسلكهم لا يمكن أن يصفه مفكر جاد رصين بأنه مسلك نهاز أيها الإخوة أو غوغائي أو غير علمي، بالعكس، أو مسلك تدجيلي يدجلون بالدين، لا، إنه مسلك علمي مسؤول. نعم لا نؤمن بالأديان ولا نؤمن بالتوراة ولا بموسى ولا بغيره، ولكن نعرف هذا لسان حال من؟ 4 الذين ذكرت، هرزل بن غوريون وديان وغولدا مائير وغيرهم، حتى حيم وايزمان في كتاب التجربة والخطأ، كل هؤلاء الصهاينة الكبار أيها الإخوة يعرفون، لأنهم عقلاء أذكياء أيها الإخوة، عقلاء وأذكياء، يعرفون أيها الإخوة كيف تشتغل الأمور، يعرفون كيف يديرون الواقع ويحركون الجماهير، يلهمونها، أنشأوا دولة من لا شيء أيها الإخوة، وعلى حساب شعب مظلوم ومهضوم اعتبروا أنه غير موجود أيها الإخوة. أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض، قال أكبر أكذوبة وأزعومة في التاريخ المعاصر على الإطلاق، أكذوبة وقاح أيها الإخوة. ملاحدة ويقتبسون الأساطير والكتاب المقدس صباحا ومساء لا يكلون. لماذا؟ لأنهم أذكياء، يعرفون كيف تلهم الجماهير، كيف نشتغل، كيف يمكن أن ننشئ أمة من لا شيء. وما شاء الله في الجانب الإسلامي أذكياء وعلماء ومرجعيات شطار وحذاق في تحطيم أساطير الأمة. نعم، إذا أردنا سنة كنا أم شيعة أن نحطم أسطورة بالخطأ تمت أسطرتها. يحدث هذا في كل الأمم، ومثل هذه الأساطير في رأيي ومن رأيي أنها تبعث وتعمل على إماتة الأمة وتجميد حراكها وشل قواها وقدرها، موجود لكنها قليلة في الأمم، لأن الأمم لديها حس الأمة، حس الشعب، لا يمكن أن تعمل هذا إلا قليلاً في ظروف تحتاج إلى تفكيك، في ظروف تحتاج إلى تفكيك. نعم أنا مع تحطيم أسطورة تمت أسطرتها بالخطأ، تمت أسطرت شخصية في الحقيقة حين نتلو سجل هذه الشخصية من أوله إلى آخره تقريباً لا نجد إلا الانتهازية والتدجيل والذكاء الشرير في سبيل الوصول إلى المناصب والمغانم على حساب القيم والأمة والشعب. لابد من تحطيم هذه الأسطورة الخطأ، هذه أسطورة غلط. لكن من المستفيد وما هي الفائدة من وراء محاولات تحطيم أسطورة كأسطورة عمر بن الخطاب؟ ولنقولها واضحة، عمر بن الخطاب أسطورة، ليجند، أسطورة في العالمين، ليس فقط للمسلمين السنة، في العالم كله. وعلينا أن نعيد وأن نقرأ ما كتب الأجانب شرقاً وغرباً عن عمر بن الخطاب، كبار العقول الغربية وقفت تستلم هذه الشخصية أيها الإخوة، ووقفت بإجلال وإشفاق بين يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه. اختلفت أم اتفقت؟ على الأقل في المنظور التاريخي العام المجرد، عمر كان إمبراطوراً، هكذا يسمونه، عظيماً جداً، سأس دولة مترامية الأطراف حول العالم. ويوم قلت على الذين يتنطعون ويتكلفون ما لا يحسنون ممن لا يحسنون شيئاً أيها الإخوة، أن يسألوا أنفسهم في ماذا أفلحوا. بعضهم اعترض، قال كيف هذا؟ للأسف ليس لدينا حتى عقلية تفهم ما يقال. كلامي كان واضحاً ولا يزال واضحاً تماماً. أنت تنتقد طبيباً، المعيار هو ماذا إذن؟ التفوق الطبي. أنت تنتقد خليفة، المعيار هو التفوق السياسي والعسكري والإداري، افعلها أنت. أنا قلت هذا بشكل واضح، افعلها أنت. أنا لا أتكلم عن عيونك ولا عن جمالك ولا عن أصلك ولا عن حسبك ولا عن تفوقك في الطب والهندسة، أتحدث عما انتقدت عمر بصدده. أنت لم يعجبك عمر خليفة وحاكما، ونسبته إلى الظلم وإلى الحيف وإلى وإلى وإلى مما لا يشهد به شاهد إلا الكذب والتخرص والتظني والاختلاق، وسوف ترون. يسعدني ويعجبني أن هذه الخطبة أيها الإخوة، وقد وعدتكم بها قبل ربما شهرين، قلت سأتكلم عن عمر، سأفتح ملف عصبية عمر، وهكذا سيكون عنوان هذه الخطبة، عصبية عمر، العصبية، النزعة العصبية، الطائفية، الأقوامية، عند عمر ابن الخطاب. أسعدني أن الذي حثني على الاستعجال بها وعجل بها أحد إخواني الشيعة، قال بالله عليك أنجز لنا خطبة عمر، وعدتنا بها. لماذا؟ هذا يؤكد أيها الإخوة أن الناس إذا أنيسوا الاستماع، المحاول للحقائق، نحاول أن نستمع للحقائق، قد نصيب، قد نخطئ، قد نصيب. نحن مجتهدون، مجرد مجتهدون في كل شيء، مجرد مجتهدين في كل شيء، نحاول أن نقارب الحقيقة، ونسأل الله أن يوفقنا، ولن يوفقنا إلا على قدر صفاء نوايانا وخلو نفوسنا من الأهواء والأغراض. شعارنا إخواني وأخواتي، وهذا ما أحاول دائماً أن أصدر عنه، شعارنا أن نقول لمن أحسن أحسنت ولو كان عدواً. كما قلت لكم مرة، الهدف الذي يسدده لاعب محترف جيد سأصفق له، والخيبة التي يأتينا بها رجل من فريقي لن أصفق لها. أعجب جداً أننا نصفق للخيبات. لماذا؟ لأن الخائبين من فريقنا. لا أفعل هذا، أنا لا أفعل هذا، على الأقل احتراماً لعقلي، لأنني لا أحب الخيبة، لا نحب الفشل، لا نحب العجز، لذلك سنصفق لمن جود وإن كان عدواً، إن كان خصماً، ولن نشجع ولن نثني ولن نطري ولن نحتفل بالخائبين الفاشلين أيها الإخوة. هكذا ينبغي أن يكون شعار الإنسان، وبين قوسين وبالذات المسلم، لأن الإسلام كما أفهمه على الأقل في أصله، في جوهره، في روحه ولبه، دون قشوره الزائفة التي زيفناه بها، حملناها عليه وطمسنا روحه وشعاعه وألقه أيها الإخوة، الإسلام في لبه وجوهره وحقيقته أخلاق، دين أخلاقي، دين قيم. ماذا يجديك؟ تالله لن يجديك. لا أقول وإن كنت من شيعة أهل البيت، أخاطب الشيعة، أو إن كنت من محبي عمر، لا لا لا أقول هذا، إن كنت من السنة، لا لا لا، حتى وإن كنت عمري النسب، ينميك نسب إلى عمر، والله لن يجديك شيئا هذا. وإن كنت من أهل بيت محمد، أنت سيد شريف من أهل بيت النبوة، والله لن يجديك، لا هنا ولا هنا يا أخي الشيعي يا أخي السني، إن لم تلتزم الصدق والحق وتكون نزيها، تتعبد الله، لا تتعبد الطائفة ولا المرجعيات ولا المشايخ ولا أي شيء، تتعبد الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أثنيت، وطالما وأخذ علي من طرف بعض إخواني السنة المتعصبين بن قوسين من الجاهلين، طبعا هم لا يعرفون شيئا، لو كانوا يعرفون ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام، وهم لا يعرفون أن المرحوم شهيد الفكر وشهيد الرسالة والفكر الإسلامي علي شريعتي، هم يفهمون علي شريعتي، يعني النبرة يعني شيعي، أكيد شيعي، شريعتي من إيران، المفكر المؤرخ عالم الاجتماع الكبير الثائر الشهيد علي شريعتي، واضح من اسمه شريعتي أنه إيراني، إذن هو شيعي في أغلب الظن. عدنان إبراهيم يثني عليه، يثني عليه، أنا تعلمت منه الكثير، من أروع من تقرأ له على الإطلاق في حياتك، الشهيد الشاب توفي وهو لم يكمل تقريبا 45، علي شريعتي روح الله روحه، وأعلى الله درجاته في عليين، علي شريعتي، نعم، شيعي الأصل وشيعي المذهب، عاش ومات شيعيا، لكنه كان يبحث عن الحقيقة، وكان منصفا، وكان همه لا السنة ولا الشيعة، همه الإسلام، يريد الإسلام أيها الإخوة. لذلك درس الشيعة بمنظار نقدي صارم وفرق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي. تشيع الصفويين، تشيع باخر المجلسي، صاحب بحار الأنوار، الكتاب الذي لم يخلو من بذاءات في طوله وعرضه، بذاءات من أقبح البذاءات أيها الإخوة في حق الإنسانية وفي حق الحقائق. في حق عمر من أبذأ ما يمكن، لا يمكن يقطع لساني ولا يمكن أن أسوق بعض ما ساقه هذا الرجل في حق سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه، ما البذاءات والسفالات والحقارات أيها الإخوة. هذا الدين، هذه مرجعية، هذه إمامة في الدين. للأسف علي شريعتي كان مختلفا رحمة الله عليه. علي شريعتي كتب غير مرة، وهذا الذي جعله أو بعض ما جعله يبوء بلعنات الشيعة في إيران وغير إيران، وشخصية مسخوطة وملعونة وغير مرضية عنها. لماذا؟ لأنه كتب يحتفي ويحتفل بعمر بن الخطاب. الرجل صعق أمام هذا النموذج العالي الذي من النادر أن يتكرر من نماذج العدل والنزاهة والزهادة في الدنيا. طبعاً والعبقرية في الإدارة والسياسة، عبقرية تختلف تتفق رغماً عنك، وكان ذلك أدار دولة عظيمة. ماذا تدير أنت يا أخي؟ بالله يعني علينا بشيء من التواضع، بشيء من الواقعية. وانتبهوا، هل لدينا نظير لعلي شريعتي الآن؟ تعرفوا ما معنى أن يقوم مفكر وابن عالم شيعي، أبوه رحمة الله عليه كان من علماء الشيعة المشهود لهم، ابن عالم شيعي في وسط وبيئة شيعية محض يثني على عمر بن الخطاب؟ ربما الذي لا يعلم بهذه المسائل لا يفهم ماذا أقول. يعني يقول يثني، لا يا رجل، الشيعة المتعصبون يسمون الإسلام السني كله الفرقة العمرية، يعني يبغضوننا نحن، هكذا من يبغضنا منهم. وأتحدث عن المتعصبين ليس عن عموم الشيعة، عن المتعصبين. وللأسف المتعصبين أصوات تعلو وتخبو، كما في متعصبي السنة أصوات تعلو وتخبو. نحن ضد التعصب، ضد المؤامرات على الأمة، انتبهوا، ضد المعارك الجانبية الكاذبة وترك المعارك والتناقضات الأساسية الحقيقية. هذا منهجنا وهذه طريقتنا أيها الإخوة. وهذه الخطبة تقع في هذا الاتجاه أيها الإخوة. هذه الخطبة لمن صدق النية، ومن على الأقل لمن صدق النية في البحث عن الحقيقة، لا من صدق الافتراءات لأنها فقط في خصمه، فقط لأنها في خصمه، لمن تجرد من كل مزايا وشرائط البحث العلمي فقط لأن الموضوع خصمه. إذن لا علمية ولا نقدية، نقبل أي شيء، نأتفك أي شيء، نخترق أي شيء. وهذا عمر يخرج لك، ينتج لك عمر أيها الإخوة جديداً لم يعرفه التاريخ، لم تعرفه الأمة، لم يعرفه أعداؤه حتى. ولو عرفه أعداؤه هكذا لما كانوا إلى اليوم موجودين، لاستأصل شأفتهم كما فعل من قبل الإسكندر ومن بعده جنكيز خان. لكن عمر لا يفعل هذا، وهذا جزاء عمر، هذا جزاء عمر العادل رضوان الله على عمر وعلى كل العادلين وعلى كل العادلين أيها الإخوة. أقول لكم، معنى أن يقوم شيعي في وسط شيعي ويثني على عمر تماماً كأن يقوم سني في وسط سني ويثني على أبي لؤلؤ المجوسي. هل تتصورون هذا؟ أنا أقول لكم تقريباً سيقتل في وسط سني، سيقتلونه، سيرجمونه بالحجارة. تثني على قاتل عمر؟ على فيروز أبي لؤلؤ؟ يجنجنون الناس. لكن شريعتي فعلها وأثنى على عمر بين الشيعة وفي بلاد الشيعة وطبع كلامه في مطابع الشيعة، فطبعاً ألقي عليه الحرمان كالحرمان المسيحي، أنت لست شيعياً بل لست مسلماً من أصله. بعضهم أخرجه من التشيع وبعضهم نسبه إلى الماركسية والإلحاد وكفروه. هذا علي شريعتي رحمة الله عليه، وكثر الله في الأمة من أمثاله، وهو شهيد النظام الشاهن شاهي اللعين الغابر، قتلوه اغتيالاً في لندن رحمة الله تعالى عليه، لم يطيقوا احتمال صوته. هذا المفكر الكبير، هذا العبقري الذي لا نكاد نجد له نظيراً اليوم. نعود، لماذا هذه الخطبة؟ إيش الخلفية؟ الخلفية أن هناك عالماً شيعياً يدعى السيد مرتضى الشيرازي. لماذا أذكر اسمه؟ ليس من طريقة أن أذكر أسماء، لأنه رفع التحدي، هو طلب إلينا ذلك، وهذا مسجل في مقطع يوتيوب أيها الإخوة، شاهده عشرات إن لم يكن مئات ألوف البشر. الرجل يقول بكل يعني وضوح، أنا أدعو الإخوة من السنة أن يجيبوا عن هذه الإشكالات، نحن نثبت لكم أن عمر كان عنصرياً طائفياً عمر رجل عروبي يقدس العروبة، لا علاقة له بقيم الإسلام. هكذا أنا أترجم كلام الشيرازي، لم يقل هذا، هذا ترجمتي أنا لكلام الشيرازي. عمر متعصب حتى النخاع ضد الأجناس كلها عدا العربي، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، الإسلام لا يهمه، ليس المهم أن تكون مسلماً، المهم أن تكون عربياً وكن بعد ذلك ما شئت. هكذا أرادوا أن يفهمونا. والأبدأ أن الوقت دائماً يضيق للأسف الشديد. واحد، حين استمعت لهذه الشبهات أو الإيرادات على شخصية الفاروق رضوان الله تعالى عليه، لا أدري، لأنه هذا مقطع وقد يكون مقتطعاً من السياق، هذا الكلام في الحقيقة ليس للسيد مرتضى الشيرازي، هذا الكلام للسيد جعفر مرتضى العاملي من كتابه سلمان الفارسي، نصاً وفصاً وإحالات، لأنه يحيل على مروج الذهب، على نفس الرحمن، على كتاب كذا، كلها نفس إحالات السيد جعفر مرتضى العاملي في كتاب سلمان الفارسي. فمن أحب أن يقرأ الكلام موثقاً بإحالاته أيها الإخوة فليعود لكتاب سلمان الفارسي للسيد جعفر مرتضى العاملي. إذن ليس للسيد مرتضى الشيرازي فيه إلا النقل فقط، ينقل الكلام كأنه كان يقرأه، في الحقيقة يقرأه قراءة. ماذا أورد على عمر؟ ماذا أورد على عمر؟ مصائب طبعاً، لو صحت مصائب، تنهدم هذه الأسطورة، تتلاشى تذوب أسطورة عمر، ويبرز لنا من وراء عمر العادل المنصف صاحب القصاص المستقيم، رجل جبار فرعوني مأفون بعصبية عروبية ضيقة لا يستاهل شيئاً من التكريم. لكن ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. وأخاطب السيد مرتضى الشيرازي وأقول له قبل أن تتحدانه وتقول على الإخوة السنة أن يجيبوا عن هذه الإشكالات، لابد أن تكون واثقاً أنها إشكالات حقاً، لابد أن تعود إلى أسانيدك، لابد أن تعود إلى المستندات والمتكئات. إن كانت محض تخرصات وتظنيات وأكاذيب ومختلقات لا نكلف أنفسنا أن ندافع في قبال وهم، لن نعتذر عن أكاذيب، لن نعتذر عن أوهام. للأسف سوف يبين لكم الآن وبالدليل أيها الإخوة أنها أوهام وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، وأن سيرة الفاروق رضوان الله عليه بطولها وعرضها تدفع بألف دليل، ترمينا في وجوهنا بألف دليل على نقيض هذه الأزعومات والأفائك، على نقيض هذه الأزعومات والأفائك. أولا طبعا الفصل الذي عقده السيد جعفر مرتضى العاملي باسم ماذا؟ سياسة عمر العنصرية، هكذا قال لك عمر عنصري، تطبلون له وتزمرون لشخصية عنصرية، عنصرية عجيب. قال أول شيء ورد عن عمر، وأتى بالإحالات، ورد عن عمر أنه كان يمنع أي عجمي من دخول المدينة المنورة، ممنوع، ممنوع أي عجمي يدخل المدينة المنورة الأعاجم. وفسر السيد مرتضى الشيرازي قال العجم يعني غير العرب، من كذا أو كذا أو كذا، كل الأجناس وبغض النظر مسلمين كانوا أم غير مسلمين، فقط أن يكون عجميا. هل هذا الكلام صحيح؟ ولذلك دائما مرتضى الشيرازي وجعفر مرتضى العاملي يذكران العجم والموالي، الموالي والعجم. إيش الموالي يعني؟ الموالي الذين كانوا عبيداً أيها الإخوة ثم أعتقوا من طرف أسيادهم فصاروا موالي لهم، هذا ولاء الموالاة، اسم ولاء الموالاة، ولكل جعلنا موالي ما بتكره ألها. على كل حال قال العرب العجم والموالي، الموالي والعجم، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل عمر فعل هذا؟ سوف نرى. أولاً كيف يكون صحيحاً وعمر نفسه كان له مولى عجمي رومي وسق، اسمه وسق، بعضهم يغلط يقول أسبق، لا، الصحيح كما أورده أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأموال له، أبو عبيد 224 هجرية متوفى على ما أذكر، متقدم جدا هذا الإمام، متقدم يعني قبل حتى البخاري ومسلم، معاصر لأحمد. أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال أورده عن وسق، وسق يروي هذا الغلام الرومي، رومي ومسلم، لم يكن مسلما وكان غلام لعمر أيها الإخوة وموجود في المدينة، واستشهد عمر وهو في المدينة. يقول وسق كنت غلاما لعمر ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، فكان يقول لي يا وسق أسلم، فإنك إن تسلم استعنا بك في أو على بعض أمانة المسلمين في بعض الأعمال، ربما في الدواوين في أي شيء نستعين بك، نرفع قدرك قليلا لكن أسلم، لأن هذه الأعمال أمانة، هذه الأعمال أمانة. فكان يقول فكنت آبى، بديش مش عارف ما بدوش الرجل. فكان يقول عمر، شوف عمر العنصري الجبار الفرعون، فكان يقول لا إكراه في الدين. وجميل هذا حتى نفهم حتى تفسير الآية كيف فهمها عمر. قال فلما حضرته الوفاة شهيدا رضوان الله تعالى عليه، قال لي أعتقني، أعتقني وقال لي اذهب حيث شئت. انتبهوا، وقد كان يسع الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يورثه لأهله. هذا مال، ماله من أكثر المال، غلام، فلوس، آلاف الدنانير أو ربما آلاف الدراهم أيها الإخوة، مال، مال طائل وجزيل، يورثه أهله، فإن شاءوا باعوه وإن شاءوا استخدموه، لكنه أعتقه يتقرب بعتقه إلى الله تبارك وتعالى. قال فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال لي اذهب حيث شئت. إذن هذا ماذا؟ هذا عجمي. مولى آخر، عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي، مولى، هذا مولى من الموالي إخواني وأخواتي، مولى من الموالي الخزاعيين، عبد الرحمن بن أبزة يقول والي مكة في زمان عمر بن الخطاب، في فترة من الفترات، أعتقد اسمه الحارث نافع بن عبد الحارث، يقول قدم الفاروق فخرجت إلى استقباله واستنبت عبد الرحمن بن أبزة، جعله عاملا على مكة المكرمة، المولى، هذا مولى، هذا مولى من الموالي، مش حر صميم. قال فلما لقيت عمر قال من استنبت على أهل الوادي، من جعلت على أهل الوادي؟ أهل الوادي يعني أهل مكة، يعني وادي مكة بواد غير ذي زرع، من جعلت على أهل الوادي؟ فقلت عبد الرحمن ابن أبزة. قال من عبد الرحمن ابن أبزة؟ قلت مولى من موالينا، هذا عبد كان عندنا من عبيدنا من عبداننا، قرأ القرآن وأحكم الفرائض، عالم بالقرآن وعالم بالمواريث. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن رجالا ويخفض به آخرين. ما قالوش مولى تبا لك آخر الدهر، أبدا أبدا، قال له ممتاز أحسنت، مولى يحفظ كتاب الله. هذا عمر بن الخطاب مولى، قال لك عنده موقف من الموالي وموقف من العاجم، ما شاء الله، ما شاء الله على الصدق. سلمان الفارسي عربي أم عجمي؟ عجمي. سلمان الفارسي عجمي، وهو شخصية مقدسة وأسطورية عند إخواننا الشيعة الإيرانيين بالذات، لأنه إيراني فارسي. سلمان الفارسي رضوان الله عليه، أخره عمر أم قدمه؟ أحبه أم بغضه أو أبغضه؟ قدمه، أي تقديم؟ جعله واليه على المدائن. مين كان رئيس المدائن؟ سلمان الفارسي. بس هذا عجمي أمير المؤمنين، قال لك تبا لك عجمي أو عربي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا عاش ومات عمر، وهذا رائده وهذا شعاره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، صاحب كتب ظاهر الروائي في المذهب الحنفي، رضوان الله عليه الإمام الجليل والمحدث الكبير النبيل، في كتابه شرح السير الكبير، شرح السير الكبير، يذكر عن الفضل الرقاشي قال حصرنا أهل حصن، حصرنا يعني حاصرنا، حصرنا أهل حصن، وكان في الجيش عبد عجمي التحق بالجيش، مسلم، هذا مسلم عاد وعبد عجمي والتحق بالجيش، مش موظف رسميا، تطوع، فكتب لأهل حصن كتاب أمان. يا عيني على عظمة الإسلام، يا عيني على عظمة الإسلام، والله يبكي القلب مش العين حين نقرأ هذه الأشياء. علينا أن نستلهم الإسلام الصحيح مثل هذا الإسلام، ونحن الآن ندعو إلى تحكيم الإسلام في الحياة، هذه القيم الحقيقية، مش قيم القشور والمظاهر. عبد وعجمي أيها الإخوة، مسلم، كتب لهم كتاب أمان، جعله على سهم ثم أرسله إليهم، قال لهم أنا فلان الفلاني، مين أنت؟ أنت مين؟ من عبس أو ذبيان أو طي أنت؟ ولا من بني هاشم؟ من مين أنت؟ عجمي أنا، أنا عجمي، لا رحت ولا جيت، لكن مسلم، وكتب لهم كتابة أمان، قال أمنتكم. مش قادر، هو أعطتكم الأمان، تطلعوا عليكم الأمان. فخرجوا بأمانه وتركهم إيه؟ الجيش المسلم. أمنه المسلم هذا، لكن لأنه عجمي وعبد كتبوا إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، كيت وكيت وكيت. فقال لهم: أمانه نافذ، إنه رجل من المسلمين. ما يمنيش عبد ولا مش عبد، عجمي ولا عربي، رجل مسلم. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله وتسليماته يقول: المسلمون. عمر ذكرهم بهذا، قال لهم النبي قال هذا، مش عمر وغير عمر، هذا شرع محمد، إحنا كلنا نصدر عن شرع محمد وعن روح محمد. وهذا الذي أعطى عمر ألقه وعظمته، أنه كان محمديا حتى النخاع. أيها الإخوة، قال: والنبي عليه السلام يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يا عين، يعني على الإسلام العظيم ما عدنا نعرفه إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. قال لهم: يسعى بذمتهم أدناهم، ليكن هذا أدنى المسلمين. أبدا، ذمته ذمة المسلمين. الله أكبر يا عمر، الله أكبر يا عمر. والعجيب أيها الإخوة، والله سبحان الله العظيم، وهي خير فاتحة في سماء المفاتحة، هذه خير فاتحة في سماء المفاتحة. يبدأ السيد مرتضى الشيرازي بأن عمر نهى أن يدخل المدينة أحد من العجم. عجيب، لا ينبغي بالذات للشيرازي وغير الشيرازي أن يحتج بهذا، بالذات بهذا. تعرفوا لماذا؟ لأن الوقائع جاءت وأبت إلا أن تصدق، إلا أن تصدق هذا إن ثبت عن عمر. هل عمر فعل أم لم يفعل؟ أنا أتيت بأمثلة تؤكد إيه؟ أن الكلام غير صحيح. لا، هذه استثناءات. نعم، كانت سياسة عمر تدور، وكانت نصيحته للأمة والإخوان من الصحابة وقاطني المدينة ألا يدخلوا العلوج المدينة. العلوج، قال، تعرفون ما معنى العلوج؟ لا يقال لمسلم علج، الله يرحم أيام الصحابة، لا يقال إيه؟ لمسلم علج، هو إنما العلوج أيها الإخوة والأخوات هم الكفار. الرجل الكافر بيسموه إيه؟ علج، وبالذات من كفار العجم. هذا الكافر قال: من دخلش المدينة هؤلاء الكفار، كإيه؟ كسبي، كأسرى، ما بدنا إياهم، ما بدنا إياهم. وحنشوف ليه. وجاءت الوقائع لتؤكد صحة تدبيره وحسن نصحه أيها الإخوة ورشده في هذا الباب بأبي وأمي، لأن عمر لقي مصيره على يد علج. لو هذا العلج لم يدخل المدينة ما استشهد الفاروق وهو في 63 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا الأمة كانت أحوج إلى 10 أو 20 سنة زائدة من هذا الرمز المذهل أيها الإخوة، من رموز العدل، من نماذج العدل والتقوى والنزاهة رضوان الله تعالى عليه، وجمعنا به في مستقر رحمته. ولنقرأ، طبعا لا مرتضى العاملي ولا مرتضى الشيرازي ذكروا لنا الأثر بطوله. على كل حال، الأثر من جهة السند فيه مطعن، الأثر من جهة السند فيه مطعن. لماذا؟ هذا الأثر لا يتصل عن عمر بن الخطاب، يرويه الزهري، والزهري لم يلقى عمر أيها الإخوة، الزهري لم يلقى إيه؟ عمر. وهناك رواية أخرى ليس فيها أنه كان يمنع أحداً من العجم أن يدخل المدينة. هذا الأثر مخرج في صحيح البخاري في كتاب المناقب عن عمر بن ميمون التابعي الجليل الذي شهد مصرع عمر، ولم يكن بينه وبين عمر أيها الإخوة إلا ابن عباس في صف الصلاة، صلاة الفجر. هذا شاهد عيان، عمر بن ميمون رضوان الله تعالى عليه شاهد عيان. لكن لنقرأ الأثر الذي أورده المرتضيان بطوله، لنقرأ الأثر بطوله. كان عمر لا يأذن، لا يسمح أيها الإخوة لأحد من العجم بدخول المدينة. وبعدين كمل، ثم بعد ذلك: وإن المغيرة ابن شعبة كتب إلى عجيب. يا أخي عجيب، يا الله، الغرض مرض، الغرض مرض. دائما تذكروا، تذكروا وحاولوا أن تعيشوا أيها الإخوة بهذه الروح. والله العظيم الذي لا إله إلا هو، لا ينبغي ولا يستطيع تقي نقي أن يزور على عدوه. شو عدو يعني؟ يعني عدو كافر، عدو الإسلام والمسلمين لله ورسوله لا يستطيع. التقي لا يستطيع أن يكذب. المؤمن ليس كذاباً، ليس مزوراً، يلتزم خطة الصدق دائماً. لكن خطة التقصيص أيها الإخوة وخطة الكذب والاعتفاك أيضاً واختلاق الأشياء واستغلال جهل العامة، لأن العامة مساكين لا يعرفون لا أسانيد ولا متوناً ولا يعرفون لا نقدات ولا تحقيقات، يصدقون كل شيء. عامة الشيعة يصدقون ما يقوله علماء الشيعة، وعامة السنة يصدقون ما يقوله علماء السنة، وهكذا تشتعل النيران. ليه؟ لأنه حين يفتقر هؤلاء وهؤلاء عن العلماء، طبعاً بعض هؤلاء وبعض هؤلاء، إلى الصدق والنزاهة، إلى الصدق إلى خشية الله، إلى تقوى الله، طبعاً تشتعل النيران بين العوام، بين الجماهير هنا وهناك. حسبنا الله ونعم الوكيل. تتسمم الأرواح وتتسمم الأفكار، أرواح العوام هنا تتسمم كما هي مسممة أرواح خواصهم وعلمائهم وكبرائهم. كتب المغيرة ابن شعبة إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إن لدي غلاما ماهرا نجارا نقاشا حدادا فيه منافع للمسلمين، فإن أذنت أن أرسل به، يعني كي يدخل المدينة، يبدو أنه كان في الطائف، والمغيرة أصله ثقفي، وربما في الكوفة لا ندري. على كل حال، فإن أذنت أن أرسل به فعلت. قال: أرسله. وكان المغيرة بن شعبة هو سيده، هو مولى المغيرة، كان المغيرة رتب عليه درهمين في كل يوم خراجه. ليه؟ لأنه هذا نجار ونقاش وحداد، ثلاث صنايع يعني، والبخت ضايع لأنه من أهل جهنم. تقتل أمير المؤمنين عمر الخطاب وتقتل معه 7 من المسلمين، قطعا من أهل جهنم. في ناس بتردوا عليه اليوم، في ناس بتردوا على أبي لؤلؤ المجوسي، وفي ناس عامل له مقامات يعني وشغلات كبيرة. ما ينفعش، ما ينفعش. لو افترضنا أن عمر يستحق القتل، وحاشاه وحاشاه، قطع الله اللسان. طيب، والسبعة هؤلاء نزل تبعيد في المسلمين، هذا حاقد على أمة محمد، هذا رجل حاقد على أهل لا إله إلا الله. وبعدين الملعون، ونحر نفسه لما غموه بعباءة، نحر نفسه، ما شاء الله، بطل استشهادي كاميكازي. هنشوف. فجأة فأدخله عمر المدينة، فلقي عمر بعد أيام فشكى له أمره، يعني أنه مرتب عليه خراج شوي كثير. فقال له الفاروق رمز العدل، قال له: ما تحسن؟ قال: نجار نقاش حداد. قال: ليس خراجك في كنه ما تحسن من الأعمال بكثير، ليس خراجك في كنه ما تحسن من الأعمال بكثير. أنت بتشتغل وبتكسب من النجارة والحدادة والنقاشة، درهمان في اليوم مش كثير هذا. لكن دعت الروايات أيضاً وتؤكد أن عمر كان يريد أن يوصي به وأن يضع عنه شيئاً من خراجه، وهذا في صحيح البخاري من أثر عمر بن ميمون، قال: قاتله الله، لم أعلم أنه هو الذي قتله، قال: قاتله الله لقد أوصيت به معروفاً، قاتله الله لقد أوصيت به معروفاً. بس ما بنفع في هالأجناس هذه للأسف، حقد على دين محمد وعلى أمة محمد. في رواية: ماذا قال أبو لؤلؤة؟ وهذه حجة عليهم، على من يدافع عن فيروز أبي لؤلؤة، تدفع في صدورهم أيها الإخوة بالمنطق الفصيح الصحيح الصريح. قال أبو لؤلؤة وقد مضى متذمرا: وسع عدله الناس كلهم إلا إلا إياي. يعني يعلم أن عمر عدل، يعلم أنه نموذج العدل، عمر عدل يا أخي، معروف، يعرفه أعداؤه قبل أوديه أنه نموذج العدل، ما كرهه من كرهه إلا لعدله، حتى من أقرب الناس إليه لعدله، سيف مسلط. على كل حال، القصة باختصار كما تعلمون: أبو لؤلؤ هو الذي طعن عمر في خاصرته وفي كتفه، فأرداه وهو يصلي إماما بالناس رضوان الله تعالى عليه بأبي وأمي وروحي هو. نقلوه إلى البيت وهو يقول: الصلاة الصلاة الصلاة. ثم قال ابن عباس: انظر من قتلني. قال ابن ميمون: فجال ساعة ثم قال أبو لؤلؤة، قال: أصطنع؟ قال: غلام المغيرة الذي قتلك، غلام المغيرة الذي أذنت له بدخول المدينة، ويا ليتك ما أذنت. وبحتج على عمر كيف يأذن، عفوا، كيف لا يأذن بدخول الأعاجم العلوج الكفار المدينة. عمر رجل دولة، يعلم أنه هذا غير مناسب، هذه خطة غير أمنية بالمرة، غير صحيحة، كيف ندخلهم وقد قتلوه؟ وبيحتجوا على عمر أيضا. ما شاء الله على التفكير العلمي يا أخي، إيش العقول الضخمة هذه، إيش الذكاء المنقطع النظير هذا. العدل العدل العدل يا إخوان، والعقل، العقل العقل أيضا، حكموا عقولكم. قال له الصنع، الغلام المهر هذا المحترف الصناع يعني الصنع؟ قال نعم. قال الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم يدعي الإسلام. معناها عمر كان عارف هذا كافر، ما دخل الإسلام. إخواننا في إيران لا، مسلم ومسلم ممتاز وتردوا عليه حتى لو كان مسلما. نقول لكم في نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، سورة النساء الآية 91، لأنه قتل عمر وسبعة من المسلمين، هو بعج 13 واحد عاش منهم إيه كذا من عاش ومات سبعة أيها الإخوة. أيوه ما ينفعش، ما ينفعش، حتى لو قلت عمر والعياذ بالله يستحق، وهؤلاء المساكين ومن هم، من أسماؤهم، واللي عنده ما شاء الله عليه سيفيب كل واحد، قائمة حياة كل واحد، إنه نقتل هؤلاء. هو بدأ يقتل على أبو جنبه طرف الملعون، فلعنة الله على الظالمين. ما في عقل، هذا هو عجيب، أن يحتجوا على عمر، وهذه الواقعة بالذات التي احتجوا بصدرها تشهد لحسن سياسته. ماذا قال عمر عاد لما قال له هو؟ وبعدين قال عمر كنت نهيتكم عن إدخال هؤلاء العلوج المدينة، فأبيت أنت وأبوك إلا أن تستكثروا منهم. لمين بيحكي؟ لعبد الله بن عباس. يقول الراوي وكان العباس أكثرهم رقيقا، كان العباس أكثرهم أي رقيق، عنده كثير رقيق من العلوج. فقال ابن عباس إن شئت فعلنا. الراوي فسر أحد رواة الحديث أي قتلنا، لا. أنا أعتقد أن ابن عباس أراد إن شئت فعلنا أي نفيناهم من المدينة. فقال عمر كذبت. عجيب، شوف الرجل الذي قتل على يد هذا العلج الخبيث اللعين المعثر، عمر إلى الآن يلتزم خطة العدل والقول بالحق والقصاص المستقيم. قال كذبت. قال ابن حجر وأهل الحجاز يضعون كذبت موضعي أخطأت، كلامك غير صحيح معناها. مش معنى كذبت عندك أنت إيه تكذب، هو الكذب هنا. قالوا كذبت، كيف وقد تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم، وحجوا حجكم، ليس كذلك. سواء كان المعنى تقتلهم هذا في نظر غير قريب، أو تنفيهم من المدينة، ما خلاص استوطنوا فيها، استوطنوا فيها. أنطونيوس الأنطوني أيها الإخوة، هذا عالم، رجل دين قبطي أرثوذكسي مصري ومؤرخ، وعودوا إلى كتابه فهو مطبوع، كتاب اسمه وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها. أنطونيوس الأنطوني أيها الإخوة يقول معقبا على قصة عمر مع عبد الله بن عمرو العاص والقبطي، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم، قال فهذه القصة تؤكد أن عمر ابن الخطاب كان لا يميز ولا يفرق في حقوق المواطنة على أساس دين أو غيره. الحمد لله، تأتي شهادة من قبطي ليس المسلم شيعي أو غير شيعي، قبطي يعترف بعدل عمر، قال عمر كان هكذا لا يميز العدل على الجميع والحقوق للجميع، مسلما كنت أم غير مسلم، مش عربي وغير عربي، لاش علاقة، كله واضح. لكن لابد أن أقف هنا وقفة طويلة، وقفة أطول أيها الإخوة، لكي يؤكد صحة سياسة عمر. إذن عمر انتبهوا، لم يمنع العلوج والعجم من دخول المدينة، إنما أحب هذا ونصح لأصحاب محمد بهذا. على أي أساس؟ على أي خلفية؟ على خلفية أمنية، والآن سأفصل لكم وبنشوف كيف يقرأ التاريخ وكيف يفهم التاريخ. والعجيب أنه سيد جعفر مرتضى العاملي عنده موسوعة في التاريخ الإسلامي، لا أدري المؤهل يكتب في التاريخ؟ لا، من يكتب في التاريخ، من يدرس التاريخ ويدرس التاريخ لابد أن يفهم منطق التاريخ أيها الإخوة. حنشوف عمر كان يحب هذا وينصح به، ولكن الصحابة لم يطاوعوه ولم يسعدوه بأن يستجيبوا له. قال له هذا الذي نالني، لقد قتلت، قال له يا ابن عباس افرح أنت وأبوك، قتلت لأنكم أدخلتم هؤلاء العلوج، استكثرتم منهم، استكثرتم إيه من هؤلاء العلوج. واحد يقول لي بس هو الذي أذن له، أي ما هو أذن له لماذا؟ لأنه شاف إيه أن العلوج كثروا بالمدينة، ما في شيء فايدة خلاص. وعمر لا ينظر ولا يعلم الغيب ولا ينظر إيه إلى حالة مفردة، عمر بده كسياسة عامة ما فيش علوج في المدينة. هذه مركز الدولة الإسلامية يا إخواني، مركز الدولة، وأي دولة؟ مش دولة إيه استقرت وانتهت حروبها، بالعكس جيشها تقريبا معبأ كله في الجبهة الفارسية. في هذا الوقت جيش المسلمين معبأ كله في جبهة فارس، وهذول عروج ايه؟ من الفرس، وهذا فارسي، ما دخلهمش. يا اخواني، الولايات المتحدة الأمريكية ماذا فعلت في أربعينيات القرن العشرين المنصرم؟ كل مواطنيها، مواطنون انتبهوا، كل مواطنيها من أصل ياباني اعتقلتهم كله. تعال تعال تعال تعال كله، ما في، ما عنديش وقت، ما عنديش طرف، أنا أبدأ إيه وحقق في كل حالة حالة حالة في حرب الآن. عجيب. واليابان، وبعدين وين اليابان هذه؟ اليابان بينه وبين أمريكا المحيط الهادي، كل المحيط الهادي، ومع ذلك اعتقلت مواطنيها من أصل ياباني أيها الإخوة، جعلتهم في المعتقلات والمراكز. إما إيه؟ تضع الحرب أوزارها، خطة أمنية، خطة إيه؟ أمنية. فما بالك بالمدينة المنورة والجيش كله في الجبهة إيه؟ الفارسية. لذلك أنا سأهتبل هذه الفرصة أيها الإخوة وأفتح ملفاً آخر، هو يحتاج إلى خطبة بحيائي، لكن سألخص وأكثف فيه الكلام تكثيفاً إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول لك إيه؟ عمر بن الخطاب أجلى نصارى نجران. مش قلنا لكم طائفي وظالم؟ ليه؟ هذول نصارى وعايشين في بلدهم في نجران. لماذا تجليهم؟ لماذا تجليهم؟ أجلاهم إلى نجران العراق. لدينا نجرانان عاد، نجران اليمن الآن ونجران العراق. أجلاهم، صحيح أنه أوصى بهم خيراً، صحيح أنه عوضهم أضعافاً عن أموالهم، لأنه في أموال غير منقولة كالأراضي، عوضهم يقال ضعفين وقيل أكثر من ضعفين، وأوصى الولاة والعمال بالأقاليم كل من مروا به أن يعينهم وأن يحسن إليهم أيها الإخوة. لكن لماذا فعل؟ هذه قضية على خلفية ماذا عاد؟ طب هذول عرب، إذا مش على خلفية ماذا؟ عرقية إثنية، هذول عرب، على خلفية دينية تناقضنا، على خلفية دينية. أنا أقول لك لا على خلفية دينية ولا على خلفية عرقية، على خلفية جيوسياسية، على خلفية استراتيجية أمنية. وهذا قائد دولة، هذا عمر يا جماعة، مش واحد درويزة حالاتنا هيك. عمر ابن الخطاب أخ، قال صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريه، فمن يباري أبا حفص وسيرته أم من يحاول فاروق تشبيهه؟ هذا عمر يا جماعة. النبي قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه. والله إنه العبقري هذه الأمة، والله إنه العبقري هذه الأمة. قبل أن أنسى أيها الإخوة، قبل أن أنسى، يا أبا النصارى مرة أخرى، مرة أخرى، إلا أن يؤكدوا عدل عمر ويشكروا صنيعه تجاههم، وما قالوش أجلانا من نجران وشخص متفرع ومجرم وكأبدا أبدا، بالعكس. يذكر المرحوم الدكتور نظمي لوقا في كتابه عمر ابن الخطاب البطل والرجل والمثل، هذا نصراني مصري قبطي، يذكر، يقول: نحن سميناه الفاروق. عجيب، ايش انتم سميتوا الفاروق؟ قال في روايات شتى، انا بقول للمسلمين رواياتهم، نحن مسلمين السنه نقول الرسول لقبه بالفاروق، وعندنا بعض روايات بضع روايات. النصارى العرب يقولون: لا لا لا، غير صحيح، وقرأوا طبقات ابن سعد كمان، مش كمان تقرأ كتبنا السريانية، لا لا، طبقات ابن سعد فيه ما يؤكد أن لقب الفاروق منحه النصارى. طبعا نحن نبي أن يكون الرسول فعل هذا، وأيما كان الأمر الدلالة واحدة، الدلالة أن النصارى شعروا شعورا غامرا أيها الإخوة بماذا؟ بعدل عمر بن الخطاب، فمنحوه هذا الوسام، منحوه لقب ماذا؟ الفاروق، الذي يفرق بين الحق. وعلى فكرة كلمة فاروق في الأصل يعني فاعول، ليست كلمة عربية، هذه الزنة ليست عربية قالوا. طبعا هناك عالم سورياني معاصر مات قبل عقود وهو ماري يعقوب إغناطيوس الثالث، أنا قرأت له بعض التحقيقات في مجلة المشرق اللغوية، يعني تؤكد علو كعبه ورسوخ قدمه في علم اللغة العربية والسوريانية. لدي قاموس عربي سورياني من تأليف هذا، وهذا بطريرك السوريان أيها الإخوة الأرثوذكس، هو هذا ماري يعقوب إغناطيوس الثالث، لديه كتاب مطبوع على كل حال، وكان يكتب فيه، وكان عضوا في بعض المجامع اللغوية أعتقد في بغداد، مجمع اللغة العربية في بغداد، علامة كبير في اللغة، أرثوذكسي سورياني، قال: هذه الزنا ليست عربية، وهي كلمة سوريانية في اللهجة السوريانية الغربية، فاروق، وتعني المخلص. لماذا؟ لأنه خلصنا من ظلم البيزنطيين، عمر خلصنا من ظلم الروم، تنفسنا لأول مرة من مئات السنين بفضل عمر بن الخطاب. لا إله إلا الله. الحقيقة لا تجد إيه من يخشى عليها، الحمد لله. الحقيقة عفوا لا تفقد من إيه ولا تعدم أن تجد من يخشى لها ويتواضع بين يديها ويعترف بها. تحب أنت أن تكابر عليها أو أنت أو أنت؟ أنت حر، أنت الذي تخسر. والله كل إنسان أيها الإخوة يناكد ويناكف في الحقيقة إنما يسمم روحه. الاعتراف دائما يظهر الروح بالحقائق بكل شيء. الله قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو الوالدين إيه؟ والأقربين. هذا هو عشان الروح تتظهر. هذا الزلم يعترف، قال وباللهجة السريانية الشرقية باروق، بالغربية اسمه فاروق وبالسريانية الشرقية اسمه باروق، وأيضا تعني المخلص لأنه خلصهم من ظلم ياسريا. طيب لماذا أجلى عمر نصارى نجران عن نجران والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام عاهدهم المعاهدة المعروفة، أليس كذلك؟ معروفة في كل الوثائق، وجددها لهم أبو بكر الصديق، فلماذا طردهم عمر؟ تعليات كثيرة. قيل لأنهم أسلموا ثم ارتدوا ولا يصح، سنده ليس بشيء. قيل لأنهم تعاطوا الربا، قيل لأنه بدر منهم نكث نقض العهد الذمة، قيل لأنهم تكاثروا حتى بلغت عدتهم 40,000 نفس فتحاسدوا وتباغضوا واحتربوا، فأتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين أجلنا عشان نرتاح من بعضنا البعض، أجلنا، فأجلاهم ثم ندموا. اهتبلها عمر طبعا، يقول الراوي فاغتنمها عمر لأنه خافهم على المسلمين، فخاصرة الدولة القريبة و40,000 من النصارى وعلى مذهب يجعلهم حلفاء لبيزنطة وبالتالي حلفاء لحلفاء بيزنطة، وهم من؟ الأحباش، الحبشة، حبشة قريبة. وحنشوف التاريخ ونقرأ التاريخ بسياق مقارن أو مقارن أيها الإخوة. فاغتنمها عمر فأجلاهم على النحو المذكور، فندموا فقالوا أخلنا، فلم يفعل. كل هذا ليس فيه مقنع في الحقيقة الذي انتهيت إليه بعد درس هذه المسألة تفصيلا أيها الإخوة قبل بضعة شهور. عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه أجلاهم على خلفية كما قلت تدبيرية، سياسة شرعية بسموها، يعني تفكير استراتيجي وأمني أيها الإخوة. لماذا؟ سنقول لكم. في مضلع خلافة عمر ابن الخطاب القراصنة النصارى أيها الإخوة التابعون للحبشة كانوا يقطعون البحر، مش البر الآن، على السفن التجارية للمسلمين وغير المسلمين في الجانب الغربي البحر الأحمر، فأثر هذا على وضع التجارة. هذه واحدة. كما قلت لكم التاريخ غير البعيد يؤكد أن اليمن تم احتلالها لما تحالف أذواء اليمن، الأذواء سموهم أذواء اليمن النصارى، مع ماذا؟ مع الحبشة. فجاءت جيوش الأحباش واحتلت ماذا؟ اليمن. وعمر يخشى أن تتكرر إيش؟ هذه اللعبة مرة أخرى. جيش المسلمين كما قلت لكم أين؟ على الجبهة البيزنطية، على الجبهة عفوا الفارسية. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأخبار كانت تترى أن فارس تلملم فلولها وتحشد جيوشها لكي تنقض على إيه؟ على الدولة الإسلامية. فاضطر الفاروق عمر إيه؟ أن يجعل الجيش في الجبهة إيه؟ الفارسية، والمدينة تقريبا خلو. هل من المعقول الآن أن يسمح للأعاجم بدخول المدينة؟ هل من المعقول أن يترك 40,000 نصراني في نجران، يتركهم هكذا لحلف محتمل مع الأحباش وقراصنة الحبشة يعيثون في البحر أي الأحمر الفساد؟ في خلفيات كثيرة موجودة. عمر أخذ هذا كله بعين الاعتبار. الأعجب من هذا، وهذا لا يكاد يتحدث عنه إلا الأقل الأقل أيها الإخوة، حروب الردة لم تسلم من الأصابع الكتابية خاصة النصارى. والعجيب أن أمنا عائشة رضوان الله عليها كما يروي عبد الملك بن هشام في السيرة يقول، عفوا تقول، وتوفي رسول الله وارتدت العرب وشرأبت اليهودية والنصرانية. إشارة غريبة لن يأخذها المؤرخون على محمل الجد. شوفوا شو وراها، ايش تحتيها، ليه، ايش معنى شرأبت اليهودية والنصرانية؟ وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. الغنم إذا أصابها المطر كيف تتبدد وتتفرق أيها الإخوة. هذا كلام عائشة. العجيب أننا وجدنا أن كبار المتنبئين ورؤوس حركات الردة إنما كانت في المناطق التي فيها تواجد نصراني. ما رأيكم؟ هذا درس التاريخ، هذا الدرس النقدي العلمي للتاريخ. يعني عندك اليمن، الأسود العنسي، واليمن كما قلنا نصارى نجران 40,000 لحالهم هذولا، في نصارى متفرقون في أصقاع أخرى عمر تركهم. طب في يهود في اليمن عددهم يفوق نصارى نجران، عمر تركهم مكانهم. واحد يقول لي وضح لماذا؟ الآن وضح لماذا؟ لأنهم لا يشكلون قوة خطرة يمكن أن تتفاقم خطورتها بالتحالف مع جار قوي كالحبش. هذا اليهود ما لهم مش حليف، فهمتوا؟ هذا هو. وإلا النصارى أقرب إلينا من اليهود، أليس كذلك؟ لكن عمر ما بتحدث بعقلية أي نصية أو دينية محضة على المستوى العقدي الأيديولوجي، لا، عمر على المستوى الجيوسياسي والاستراتيجي الأمني. اليهود أبعد ولكن بشكلوش خطر، خليهم بس عددهم أكبر، قال مش مهم، هذول عددهم كبير لكن خطرون جدا. تعارف مع الحبشة ربما يحدث لنا فتق لا يمكن رتقه ولا رقعه. هذا هو. فعندنا اليمن ولدينا اليمامة، وكان فيها تواجد نصراني إلى حد ما. فيها مين؟ مسيلم الكذاب، وعندنا سجاح بنت الحارث، وين سجاح؟ في الجزيرة الفراتية قرب بادية الشام، والتواجد النصراني هناك معروف. إيش رأيكم؟ معناها كبرى حركات الردة كانت في أماكن شهدت تواجداً نصرانياً. هذه المسائل لا يمكن أن تغيب عن الفاروق أيها الإخوة، هذا العبقري الكبير. على هذه الخلفية اجترح واتخذ قراره بنفي نصارى نجران، لكن انتبهوا، ليس إلى خارج حدود الدولة الإسلامية التي كان يتمنى كثير من الآخرين. وبلغة برنارد لويس، قال في تاريخ الخلافة الإسلامية كان يحدث ما سماه لينين تبع الاتحاد السوفيتي، الاقتراع بالأقدام. بيعمل اقتراع فال، يعني انتخاب بس بالأقدام، تصويت بالأقدام. إيش هو هذا؟ الهجرة. الاقتراع بالأقدام يعني الهجرة. يقول برنارد لويس، يقول دائما كانت الهجرة من الغرب إلى إلى الشرق الإسلامي. العالم الإسلامي هو العالم الذي كان يؤمن للناس مستوى عاليا من الحريات، من الكرامات، من ضمان الدخل، الدخل. على فكرة في قضية استشهاد عمر المروية في البخاري عن عمرو بن ميمون، في أولها قال وشهدت قبل وفاته بأربعة أيام كما يظهر السياق، شهدت عثمان ابن حنيف وحذيفة ابن اليمان وقد قدم من العراق، فقال لهما انظرا أن تكونا حملتما الأرض، الأرض الخراجية، أرض الأعاجم وغير المسلمين، هذه خراجية كانت مش عشرية، العشرية المسلمين، هذه خراجية لغير المسلمين، انظرا أن تكونا حملتما الأرض فوق ما تطيق، فقال ما حملناها يا أمير المؤمنين إلا ما تطيق وما فيها كبير فضل، قال انظرا أن تكون عاد حملتم الأرض ما لا تطيق، والله لئن سلمني الله، ويا ليته سلمه، والله لئن سلمني الله. كن أرامل نساء أهل العراق أو أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فلم تمر عليه إلا أربعة أيام حتى طعن رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا عمر. لذلك يا إخواني هذه ملحظ مهم جدا، عمر لم يجلي نصارى نجران إلى خارج الخلافة، إلى خارج أرض الخلافة الإسلامية، إنما أجلاهم إلى نجران العراق وكانت داخلة في حدود الخلافة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، لأنني وعدتكم ألا أطول اليوم فسألتزم بوعدي، بقي من ملف عنصرية عمر على الأقل خمس نقاط تقريبًا، نحن ناقشنا وعالجنا